من أول نوح إلى آخر محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الغاية من بعثتهم دعوة الخلق إلى توحيد الله وإخلاص الدين لله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ففهم المسلم لتوحيد الرسل وأنهم ما دعوا قومهم إلى أن الله خالق الرازق فقط، لا، الأمر مستقر في النفوس، إنما جاءوا ليربطوا العباد بربهم بتوحيدهم وإخلاصهم الدعاء والرجاء والتوجه والتعلق القلب بالله جل وعلا. فإذا أصل هذا في النفوس وحد عبد ربه وأخلص له الدين وعبده دون ما سواه فتلك نعمة الأمة. جاء هذا التأصيل العقيدة ببيان أسماء الله الحسنى وصفات الله العلى وإمرارها كما جاءت مع اعتقاد الكامل بحقيقتها على ما يليق بالله مع عجزنا عن كيفيتها. وإنما الإيمان والتسليم ليس كمثله شيء والسميع البصير. هذه العقيدة كل ما النفوس ازداد الإيمان بإيمانه. هذه العقيدة التي دعا إليها رسل الأنبياء، دعا إليها محمد صلى الله عليه وسلم وجاهد وجالد عليها إلى أن أوضح هذه الحجة، بين الحق من الباطل. سلف هذه الأمة اهتموا بهذا التوحيد واعتنوا به غاية العناية، وأول ما أصيب المسلمون في عقيدتهم بالتوحيد عندما من البدع القدرية الموجزة للعلة السابعة، وعندما أرى الخوارج المكلف بالذنوب والمعاصي، وعندما أخذ المعتزلة والجهمية وغيرهم ممن أنكروا أسماء الله وصفاته ووضعوا الأمة مناهج بعيدة عن كتاب الله، بعيدة عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أبعد الناس عن دينهم. فلما بعد الناس عن دينهم وقعوا في المسلم بالبلاء، أضعفت قلوبهم بالبدع والضلالات وانصرفوا عن الحق والهدى. فالحقيقة هذه المحاضرة القيمة التي ذكرها الشيخ وتحدث عنها بحديث مفصل نافع، أرجو أن تشر هذه المحاضرة، لأن هذه الأشياء الناس في غفلة عنها. ولهذا قال الشيخ محمد عبد الله مع ذلك الشبهات تلقى قائله: التوحيد عرفنا، قال أن هذا من الجهل وصاحب الشيطان، لأن التوحيد يجب أن يتعلم ويعلم الناس وينشط الله الكلية. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني وهي التوحيد المدنية، معنى أن التوحيد الاهتمام به وتأصيله بالنفوس وتقريبه للناشئة وتعليم إياها وليس على الملأ وتحري وزل الإعلام عنه وعن تفاصيله مما يزيد كل البدع ومما يوسخ العقيدة. فإن عقائد الجهدامة الضالة كالانحرار في العقيدة من المذاهب القديمة أو المعاصرة السائر مسلك الماضي كالمذاهب الشيوعية والعلمانية وأمثالها مما أراد صد الناس عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. هذه المحاضرة قيمة، وإن نرجو مع الشيخ ألا يدعنا عاما كاملا، لا يدعنا عاما كاملا، نرجو أن يكرر الحضور لنا ولو لأمن المرء ولا، لأنه فقه الله في محاضرات مؤصلة مفيدة تنبع الناس توقظ هممهم تبصرهم. أسأل الله له المجيد العمر الصالح وأن يبلغه الخير وأن يبارك في عمله وعمره وأن يرزق الثبات والاستقامة على الهدى، أنه على كل شيء قدير. سمعت شيخ، يقول السائل: هل للتوحيد أثر في حفظ الأمن؟ نعم، أثر في حفظ أمن النفس وأمن الفكر، لأن من أمن فكره من الشرك والضلالات استلم المؤمن والإيمان، وله أثر في أمن المجتمع أيضا، أن من أطاع الله ورسوله حده التزم حرمة الدماء والأعراض. إذا قال الله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالأمن فكرا و وسلوكا إنما يكون يتحقق عندما تتصل عبيدة وينقاد عبيد الله ويسمعه. أحسن الله عليكم. يقول السائل الحديث في المحاضرة عن العقيدة إذا ذكرنا بإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فهل لا تحدثون بشيء من سيرته وجهده في هذا وجزاكم الله خيرا؟ يقول الحديث في العقيدة في المحاضرة يذكرنا بإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فهل يا سماحة الشيخ تحدثون بشيء عن سيرته وبعض جهده في ذلك وجزاكم الله خيرا؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رجل من هذه البلاد، من شرح الله صدره وأنار قلبه وهداه للخير وفتح عليه العلم النافع ورزق الإخلاص له بالقول والعمل، فتعلم وتفقه ودرس وارتحل إلى أجد العلم ومعرفة، ثم قارن بين وضع مجتمعه وبين ما هو يعرف من حق والهدى، فرى أن المستدعي فيه ملوث بالوثنية والضلالات، عبادة القبور والذبح لها والنذر لها والاستغاثة بها وأعراف الجاهلية والكهان والمنجمين والسحرة وانتشار مذاهب الصوفية الحادية إلى غير ذلك من الخرافات التي تعج بها هذه البلاد العربية. فبدأ رحمه الله بتأليف كتاب التوحيد إلى أنه أنه في البصرة أيام الدراسة الأولى، ثم أكمله بعد ذلك وكان عنده في المدينة. المهم أنه بدأ كتاب التوحيد في مقر سفره يؤلف ويكتب يقارن بين واقع المجتمع وبين الحق الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، فرأى دورا شاسعا وتباين عظيما، فألف كتاب التوحيد والأصول الدلالة وكشف الشبهات وغيره من العقيدة التي بين فيها الحق، بين فيها الهدى، أوضح فيها نعمة الرسول صلى الله عليه وسلم، أوضح الخصام بين الأنبياء وأممهم، بينه بدليل كتاب السنة. فكتاب التوحيد أبواب 66 بابا مدعمة بآية من القرآن وبحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يعي رحمه الله براءته من الحق ويقول في أدنى كلامنا: وإني أشهد الله وملائكته ومن حمل المعلومين أنه لو قيل لي إن في قولك مخالفة لكتاب السنة لكنت أولا أرجع، ولكني على طريق مستقيم إلى آخر الأحكام. فهو رحمه الله بدأ بالتوحيد وتأصيل التوحيد لأنه رأى المجتمع بأمس الحاجة ذلك، رأى الشرك والضلال، نجأ الصغير وناجع الصغير وعلى الكبير، وأصبح التوحيد غريبا إنما يلزم بعض الفقهاء والأئمة، لكن لا يعلم التوحيد أو لا يستطيعون الجهر به، فجهر بهذه الدعوة وأعلنها وأظهرها ونشرها، وهيأ الله له الإمام محمد رحمه الله فناصر هذه الدعوة وأيدها واقتنع بها وحماها إلى أن تم الله الحق وانتجرت بالجزيرة ثم في خارجها، لأنها دعوة صالحة ورغم العداء لها السام من كل الأعداء، إلا أن الله جل وعلا أراد لها البقاء والاستمرار، لأنها دعوة حق ما في تعصب مذهب ولا لرأي، إنما دعوة للكتاب والسنة، دعوة لتحكيم الشريعة، دعوة إلى رجوع الناس إلى ما كان عليه محمد وأصحابه، فيقول لنا الدعوة الصادقة الصالحة. فهو رحمه الله إمام هدى ودائل الخير، وكل كتبه ورسائله من قرأها وتأملها تدل على عمق العلم وحسن القصد، فغفر الله له ولمن نصر وأيده. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز التنازل عن الأصول بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا رضي الله تعالى عنه أن يمحو لفظة رسول الله إلى محمد بن عبد الله؟ التنازل على الأصول بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا رضي الله تعالى عنه أن يمحو لفظة رسول الله إلى محمد بن عبد الله. يا إخواني، ما بيتنا الأصول، ما يجوز. الله قال النبي: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أي تترك دعوتهم ويتركون، لابد من الحق. أما قضية الحديبية وأن المشركين رفضوا أن يقبلوا رسول الله، أما قال أما رسول الله قال لو أن رسول الله لأجبناك، فما هو النبي ما يدل على تلك الرسول، إنما هذه فقط عبارة. ويقول أنا وأن رسول كذبتمون، لكنه ما تنازل بأن تراجع الحق، ما تراجع عن دعوته، ولا قال أن أنا رسول داعية، لا، فقط أنه تنازل الاسم، لكن دعوته وأساسه هو باق عليها، ثابت عليها. فدعوة التنازل أصل أساسية، أن تعيد العباد بمجامع الإنسان، التوحيد الأصل، ولا يتنازل عن هذا الحق أعظم الحقوق وأهمها وأجلها، لا حق أعظم من حق الله جل وعلا بالعبادة وإخلاص الدين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الدعاة يقول برد السنة والطعن فيها إذا خالفت ظاهر القرآن بزعمه، وقال برد حد الردة وحد الرجم وأمر الدجال لعدم وجوده في القرآن، كيف يكون الرد عليه؟ إما جاهل مركب كفوا بشيء، أو ضال مضل، الكتاب والسنة أقوى بينهما. فالقال بعض السلف إن السنة كلها مستنبطة من القرآن، وقال إن عمق أحمد السلف رحمه الله الصحابة وأصحاب رسول الله يعني استنبطوا السنة من القرآن، فالقرآن والسنة واكبان، السنة توضح القرآن وتبين ما أجمل منه، ولا تناقض بين الكتاب والسنة، يكمل بعضها بعضا. فالأصل القرآن ثم السنة النبوية هما أصلان للتلقي، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كلهم عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وعي يوحى، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عن تغيظ عن الرسول أطاع الله. فدعوة أن الرجل لا يجوز لأنه يأذي القرآن أم بعض، كما قال عمر لما عن الرجل قال إني أخشى من زمان، يقول لا يجوز بكتاب الله رجمنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ترك الرجم فقد هذا عذاب باطل. المهم أن هذه النباطل الرجم رجم الزاني المحصن ومن السنة، وكان نصا من القرآن ثم نسخ لفظه وبقي حكمه، فلا يجوز أن نصور أن بين السنة والقتلان أبدا، السنة تبين أو تكمله. صلى الله عليكم. يقول السائل: كيف يتم تحقيق العقيدة الإسلامية الصحيحة في عصرنا الحديث؟ يمكن توضيع التوحيد وتبيينه وجعله في منهج التعليم والتحدث عن المنابر بوسائل الإعلام وأداء التحدث في المساجد، لأن هذا أمر مهم، هذا أصل أصول. أحسن الله عليكم. يقول السائل: من يقول أن التركيز على العقيدة والأمة تعايش فتن وصراعات مع الأعداء، فلا بد أن نتحد وأن لا نفرق الأمة وأن نترك التفرق والأحزاب. ما يجمع قلوب إلا توحيد الله، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله بينهم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. ما يجمع القلوب ويوحدها إلا توحيد الله، وإذا اختلفت القلوب في الاتجاه هذا وثني يعبد غير الله ويدعو غير الله ما يمكن يكون نصر، لا يمكن موحد حقيقة أن يكون في صف كافي وثني، ما يمكن اجتماع فرق من هذا وهذا، ما يمكن أبدا. التوحيد هو الأصل، ولا يمكن تستمع القلوب ولا تتبع إلا إذا جمعها التوحيد. يقول السائل: ذكر السلف ذم القصاصين. يقول السائل: ذكر السلف رحمهم الله ذم القصاصين، فهل يراد بذلك كثرة القصص في الدعوة إلى الله؟ لا، القصاص يريدون الإخباريون الذين يتحدثون عن الوعظ والوعد والوعيد، يحدون على الخير ويرغبونه فيه ويبعن الشر، لكن ليسوا علماء، إنما هم وعظ مجرد ويتكلم، ما يسمون القصاص. أما يتحدث عن الأحكام عن العقيدة عن أحكام هذا عالم، إنما القصاص أناس عندهم حسن دعوة وحسن أسلوب وتأثير على الناس، إلا أنه لا فقه عندهم، عندهم تأثير بالمواعظ لكن ليس عندهم أصول ثابتة عليها. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل القواعد من النساء عليهن حداد؟ القواعد من النساء هل عليهن حداد؟ عليهن حداد فقط قواعد واحد من النساء التي لا يرجو نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستغل كلمته. يقول السائل: انتشر عن بعض الدعاة قوله بجواز المظاهرات السلمية، ويزعم أنها تعبير عن رأي صاحبها أو وسيلة من وسائل التغيير في هذا الزمن، فما حق كل هذا؟ جميع المظاهرات كلها سيئة مرسمية، كلها باطلة، كلها شعار جاهلية، وكلها تضييق للأمة، وكلها تشيل صف الأمة. فالذي يعتقد أن هذه المظاهرات العمومية لا خير بها، بإمكان الوصول إلى حقه والوصول إلى مقصوده من غير هذه العضوية. يقول السائل: لي جار يسكن في الطابق الأعلى ولكنه لا يصلي في المسجد مع الجماعة، ويقول ماذا علي تجاهه؟ والله النصيحة لاتصال جار نحق عليك أن تنصحه وتقول له الحق وترشده لعله يتعلق. السائل يقول: ما أثر خطباء المساجد في حفظ الأمن في الأمة المسلمة؟ خطباء المساجد وفقهم الله، وهدف الخطبة إصلاح المجتمع وتحسين مشاكله، وأناض الناس بالحق والهدى، وابتعدوا عن التدليل، وابتعدوا عن حضور خوض المسيئة لا علم لهم بها، وصرفوا هجم خطبهم لتوعية المجتمع وتثقيفه بالحق بالدليل من الكتاب والسنة مع وضوح الأسلوب، وأن أسلوب أسلوب علمي، أسلوب فيه تقوى لله، نبع الله بذلك. أحسن عليكم من يقول أن الواحد له الاعتراض على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام كذلك. يقول: سمعنا من يقول في القنوات أن الواحد له الاعتراض على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم من باب الحرية وعلى الإسلام كذلك، فما حكم ذلك؟ يعني هذا الكلام هل يصح؟ إن صح هذا الكلام قائل فقائل ما بين فاقد العقل أو فاقد الإيمان مسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالذي يعتقد أنه يعترض بأحكامه وعلى رسوله ضال مضل، لأن السمع والطاعة آمن الرسول بما أنزل ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل، وقال: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سمحت شيخ، نختم بهذا السؤال. يقول السائل: لي ابن يبلغ من العمر 18 عاما لا يشهد الجمع ولا أراه في المسجد، وهو عاق، يقول أنه يسهر مع أصدقائه حتى آخر الليل، سلكت معه كل سبل الترغيب والترهيب والدعاء، فيرغب من سماحتكم الدعاء له ونصيحته. أسأل الله يسعدك واجب في عليك أخي، تقوى الله فيه. هذا شاب مراهق لا بد من مناظرته والتعامل بالرفق، لا تظنه يعني بالكبيات، أنا مدى مراهق في عدل مراهقة، لا بد من صبر واحتسام ومشاركته ومحاربة مع التصاحب والإتقاء به دائما وأبدا، لا تأمل عنه كليه يصحبه في مأكلك، في جلوسك، في سفر ذهابك للأمور، حاول أن تمسكه بك وأن تنفر منه ولا تنفره منك، بل أعطيه شيئا من الحرية بصحبتك ويعني أنس منك حتى يقبل منك. لا بد من قضيط النبي، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها من صبر، لا تؤاخذنا من صبر إلى الشباب إن لم تحتوي احتوى شياطين الجن والإنس وضلوا عن سواء السبيل، لا بد أن الصبر عليه واحتوائه وتحمل بعض أخطائه، لعل الله جل وعلا أن يقر قلبه ويؤسره من الغيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.